سبحان الحليم الستار، سبحان العزيز الجبار. الله سبحان العليم القهار، سبحان الكريم الغفار، سبحان من لا تفرقه الأبصار ولا تحيط به الأفكار، سبحان من لا سبحان من يتجلى على عباده بالأسحار، سبحان من يتجلى جل المنادي ينادي، جل المنادي ينادي يا عبادي أنا غافر الذنوب نبضات قلبي في هواك حياتي، نبضات قلبي الله في هواك حياتي يا رب، يا من له التقديس والدعوات، نبضات قلبي في هواك حياة، حياة يا من له التقدير، جل جلالك يا الله، جل جلالك يا يا من له التقدير والدعوات وتذللي وتذللي في باب فضلك عزة وتذللي وتذللي في باب فضلك عزة وتذللي في باب فضلك عزة وجلال عزة. منك تائبا فقابل إلهي فاقبل إلهي فاقبل إلهي إن أتيتك تائبا وأنا الذي بذنوبه يقتات يا فقبل إلهي فقبل إلهي فقبل إلهي فقبل يا رب فقبل إلهي إن أتيتك تائبا وأنا الذي بذنوبه يقتات واغفر ذنوبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاة واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي والذنوب كثيرة أنت الغفور أنت الغفور أنت الغفور إذا أتاك